وما تسألهم عليه من أجر من أجر من أجر وما تسألهم عليه من أجر عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وهم عنها معرضون في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من آية في السماوات والأرض وكأي من آية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وكائن من آية وكاهن وكاهن من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى إليهم من أهل القرى إليهم من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى القرى إليهم من أهل القرى نوحي إليهم من أهل القرى يوحى إليهم من أهل القرى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى يوحى إليهم من أهل القرى يوحى إليهم من أهل القرى رجالا يوحى إليهم من أهل القرى من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون أفلا يعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء فنجي من نشاء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء فنجي من نشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جيءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لأولي الألباب لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم ألف لام ميم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را يؤمنون ألف لام ميم را يؤمنون ألف لام ميم را ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم يؤمنون ألف لام ميم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ألف لام ميم